وتبوس ايد امك والدمع بعيني وولادك تلقى الموت وما يهمك مش شدة تزيد عنادك وتلقى الموت وما يهمك مش شدة تزيد عنادك ومرابط في متراسك يا ساكن في العلالي مثل الصقر اللي سارح ذكر الله بين شفافك تحرس كل المطارح الله يا محلى وصافك يا الطير الحر الجارح الله الله الله يا محلى وصافك يا الطير الحر الجارح تطلع تتحدى الغارة وجهك بالنور يا ملثم بالكوفية عدي من حارة الحارة يا ابو الهم القوية عندي غزة جبارة بتزغرت لك نشبية وغني غزة جبارة بتزغرت لك نشمية ويا شايل هم بلادك يا ابو الهم العالي العالي العالي يا شايل